Fatih'imden hocamı sahneye davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ الحمد لله رب العالمين.